إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 26، وهو باب الانتهاء عن المعاصي. وكما ذكرنا في الدرس الماضي، هذا الباب فيه 3 أحاديث. شرحنا الحديث الأول والحديثان الثاني والثالث، يعني مررنا عليهما بإجمال، ونعيد قراءتهما إن شاء الله ونضيف يعني بعض الفوائد. الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن ويغلبن فيقتحن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. والحديث الثالث والأخير هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذا الباب باب الانتهاء عن المعاصي، أي يعني اجتناب معصية الله سبحانه وتعالى، وذلك يعني بالامتناع عنها وعدم الوقوع فيها من الأساس، وكذلك أيضا بالتوبة منها والإقلاع عنها بعد الوقوع فيها. فإذن الانتهاء عن المعاصي نوعان، يعني نوع هو الانتهاء عن المعاصي قبل الوقوع فيها، وذلك بالحذر منها والتباعد عنها واجتنابها، ونوع بعد الوقوع فيها إذا زل المسلم ووقع في معصية فعليه أن ينتهي عنها بأن يتركها ويقلع عنها ويعزم على عدم العودة إليها ويندم على ما فات، اللي هي الشروط التوبة الثلاث. والانتهاء عن المعاصي يشمل يعني ترك المحرمات، ويشمل أيضا فعل الواجبات. كيف يدخل فعل الواجبات في الانتهاء عن المعاصي؟ لأن ترك الواجب معصية، ترك الواجب معصية، فالانتهاء عن المعاصي يشمل الانتهاء عن معصية ترك الواجبات. فمحصلة ذلك يعني أن الانتهاء عن المعاصي يشمل فعل الواجبات، لأن تركها معصية، فعلى المسلم أن ينتهي عنها بأن يحافظ على أداء ما أوجب الله تعالى عليه، بالإضافة إلى الانتهاء عن المحرم. الحديث هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لحاله صلى الله عليه وسلم مع حال الناس، كمثل رجل استوقد نارا، يعني أوقد نارا، استوقد نارا يعني أوقد نارا، ولكن استوقد أبلغ يعني أكثر يعني إيضاحا للمعنى وفيها زيادة في المعنى. استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، أضاءت ما حوله، قال الشارح: الإضاءة فرط الإنارة، الإنارة المفرطة يعني الزائدة تسمى الإضاءة. فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها. هنا المثل الذي يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يعني أوقد نارا وجعلت الفراش وها هذه الدواب التي تقع في النار يقتحم في هذه النار، كما هو معروف يعني بعض الحشرات من طبيعتها أنها إذا رأت النار تقتحم فيها وتلقي بنفسها في هذه النار. ويشمل ذلك البعوض، البعوض يعني نوع من ضمن تلك الحشرات التي إذا رأت النار يعني انجذبت لهذه النار وألقت بنفسها فيها رغم أن هذه النار فيها هلاكها. وهذه الدواب التي تقع في النار، قالوا هذه الدواب يعني منها اللي هي البعوض، وقال الفراش، وهذه الدواب التي تقع في النار، الدواب كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض، فمنه البعوض ومنه البق، يعني أيضا نوع من الحشرات، يعني هناك أنواع كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال يعني لها. فجعل الرجل يزعهن، يعني يدفعهن، جعل الرجل يدفعهن، وفي رواية يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، وفي رواية فيتقحمن فيها. ويقتحمن أو يتقحمن بمعنى الإقدام، يقال اقتحم أو تقحم بمعنى أقدم على الأمر الشاق من غير تثبيت، من غير يعني تثبت وتبصر في عاقبة الأمر. ويقال يعني اقتحم الدار، يعني هجم عليها. فهذا كله يعني مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحال الناس مع المعاصي، الناس يعني يرون النار ويلقون بأنفسهم في هذه النار وينجذبون إليها ويقتحمونها. وكما ذكرنا الاقتحام يعني نوع من يعني الإقدام على المشاق والأهوال بدون تثبت وبدون ترون وتأنن وتفكر في عواقب الأمور، يعني عاقبة الإقدام على هذه النار الهلاك والاحتراق، ومع ذلك لا يتفكرون في هذا ويلقون بأنفسهم في هذه النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا آخذ بحجزكم، فأنا آخذ بحجزكم، وحجزة الإنسان اللي هي ما يعني مثل موضع الحزام يعني الذي يربط عند معقد الإزار، من المكان الذي يربط منه الإزار. ف يعني هذا الحديث أو هذا المثل يعني الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يبين شدة يعني عناية النبي صلى الله عليه وسلم بإنقاذ الناس من هذه النار، وهم يعني مشتغلون يعني أو بتوريط أنفسهم فيها والإقدام على الهلاك، والنبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على نجاتهم. ففي الحديث إشارة إلى أن الإنسان يعني محتاج إلى النذير، وهو النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه النذير والبشير. فالحديث فيه يعني أن الإنسان محتاج إلى النذير يعني صلى الله عليه وسلم، قال يعني أحوج منه إلى البشير، لأن جبلته مائلة إلى الحظ العاجل دون الحظ الآجل. جبلة الإنسان يعني تنجذب إلى ما فيه يعني منفعة عاجلة ولو كانت مؤقتة، حتى ولو كانت عاقبة هذه المنفعة الهلاك يعني والوبال. فالإنسان يعني بطبيعته يندفع إلى ما فيه حظ عاجل، إلا طبعا إذا تفكر وتروى في أمره وتأمل العواقب، لكن كثير من الناس لا ينظر إلى العواقب ويقدم على ما فيه الهلاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينذر الناس يعني ويحذرهم ويريد لهم النجاة. فإذا يعني هذا التشبيه يعني فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة والحرص على نجاة أمته صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم تهافت أصحاب الشهوات في المعاصي التي تكون سببا في الوقوع في النار بتهافت الفراش بالوقوع في النار اتباعا لشهواتها. يعني هذا الفراش والبعوض ونحوه يعني يكون عندها شهوة للوقوع في النار وللدخول في هذه النار، يعني عندها انجذاب فطري إلى هذه النار وتجد يعني شهوة ولذة بإلقاء نفسها في هذه النار والاقتراب منها، رغم أن هذا الاقتراب من هذه النار والانجذاب إليها فيه هلاكها. فهذا مثل يعني الانجذاب أهل المعاصي يعني بسبب شهواتهم إلى هذه المعاصي التي فيها هلاكهم، ومع ذلك لا يتبصرون في عواقب الأمور. وشبه صلى الله عليه وسلم يعني ذبه العصاة عن المعاصي، يعني دفعه وإبعاده العصاة عن المعاصي بما حذرهم به وأنذرهم بذب صاحب النار الفراش عنها، يعني مثل ما يدفع صاحب النار الفراش عنها حتى لا تقتحم فيها، ويحاول يعني أن يبعد الفراش عن النار حتى لا تقتحم فيها، والفراش يعني يصر على إلقاء نفسه في النار. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدفع الناس عن النار بأن يبعدهم عن سبب دخولها وهو المعاصي. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: شبه النبي صلى الله عليه وسلم تساقط أهل المعاصي في نار الآخرة بتساقط الفراش في نار الدنيا. أهل المعاصي يتساقطون في نار الآخرة كما يتساقط الفراش في نار الدنيا. طيب، الحديث الذي بعده هو الحديث الأخير، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طبعا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني من أذى لسانه ومن أذى يده، يعني لا يصل إلى المسلمين منه أذى، لا باللسان يعني بالقول ولا باليد، وأذى اليد يشمل يعني الضرب والإيذاء البدني، ويشمل كذلك الكتابة باليد، يعني من يكتب مثلا يعني وشاية في إنسان أو كذا ويتسبب بها في إيذائه، فهو ممن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، أو يكتب يعني مقالات مؤذية أو كلاما يؤذي المسلمين، فكل هؤلاء ممن لم يسلم المسلمون من لسانهم ومن أيديهم. وكذلك من يتكلم يعني بأي كلام في إيذاء المسلمين وإضرار بالمسلمين في دينهم أو في دنياهم، فهذا كله مما يتنافى مع صفة المسلم الحق. وليس القصد يعني من الحديث أن من فعل ذلك فهو كافر، يعني ليس بمسلم، وإنما القصد يعني أنه ليس بمسلم كامل، كامل الإسلام وكامل الإيمان. فهنا المسلم يعني الكامل الإسلام والمسلم حقا هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. فأما إذا لم يسلم المسلمون من لسانه ولا من يده فهذا يعني خلل في إسلامه ونقص في إسلامه، وإن كان يعني لا يخرجه عن الملة. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني الهجرة الحقيقية فعلا هي أن يهاجر الإنسان ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هذا موضع الشاهد من الحديث، يعني الحديث الباب عن الانتهاء من عن المعاصي، ومن ضمن الانتهاء عن المعاصي هجرة ما نهى الله تعالى عنه، يعني الابتعاد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. يقول الشارح رحمه الله: قيل خص المهاجر بالذكر تطييبا لقلب من لم يهاجر من المسلمين لفوات ذلك بفتح مكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطيب قلوب المسلمين الذين فاتهم شرف الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: لا هجرة بعد الفتح. خلاص يعني كان الناس يهاجرون من مكة إلى المدينة عندما كانت مكة دار شرك، فلما صارت مكة دار إسلام لم يعد أحد يهاجر من مكة عندما صارت دار إسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطيب يعني قلوب من لم يهاجر، فأعلمهم أن من هجر ما نهى الله عنه كان هو المهاجر الكامل. فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك يعني أن هناك بابا مفتوحا للهجرة يمكن أن ينال به المسلم يعني ثواب المهاجر، بأن يهجر ما نهى الله تعالى عنه فينال ثواب المهاجرين، ويكون ذلك يعني نوعا من أنواع الهجرة العظمى. وطبعا مسألة الهجرة يعني وقول النبي صلى الله عليه وسلم هجرة البدنية يعني من مكان إلى مكان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، المقصود يعني لا هجرة من مكة بعد أن فتحت وصلت دار الإسلام، لكن هذا لا يمنع أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة، أن الإنسان يشرع له أن يهاجر من البلد التي يعني يكره فيها على يعني تغيير دينه ولا يستطيع فيها أن يظهر دينه، فيهاجر من هذه البلد إلى بلد يستطيع فيها أن يظهر دينه ويقيم شعائر دينه. ثم هذه الهجرة يعني منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب حسب نوع البلد التي يهاجر منها ونوع البلد التي يهاجر إليها، وحسب يعني ظروف كل إنسان على حدة يعني. فإذا كان الإنسان موجودا في بلد لا يقدر فيها على إقامة دينه ويخشى أن يفتن في دينه وأن يعني يكره على ترك دينه هو أو ذريته ومن يعوله، فهنا عليه أن يهاجر من هذه البلاد، كحال يعني البلاد الشيوعية أيام الاتحاد السوفيتي وغيره عندما كانوا يعني في وقت من الأوقات يعني كانوا يمنعون المسلم أن يتسمى بأسماء إسلامية، ويمنعون الأذان، ويمنعون المصاحف، ومن ضبط في بيته مصحف مثلا أو جزء من المصحف أو كذا ما يعاقب بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة أو كذا. ونفس الشيء في تركيا أيام أتاتورك وكذا، يعني فتن المسلمون في دينهم ومنع الأذان ومنعت الصلاة ومنع الحجاب ومنع، فأمثال هذه البلاد التي يعني لا يقدر فيها الإنسان أن يعيش فيها مظهرا دينه ومظهرا أنه مسلم ويقوم يعني بشعائر الإسلام، فهنا يجب عليه أن يهاجر منها حتى لا يفتن عن دينه ويكفر والعياذ بالله تعالى، إلا إذا كان مضطرا كما قال سبحانه وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء يعني لهم عذر، لكن إذا كان غير مضطر يعني وقادر على الهجرة وأكره على يعني ترك دينه ولم يسمح له بإظهار دينه فهنا عليه أن يهاجر، لكن إذا كان قادرا على إظهار شعائر دينه ولكن هناك بلد يكون يعني إيمانه فيها أقوى و يعني إمكان العمل فيها للإسلام وخدمة الدين وإظهار شعائر الإسلام فيها أكثر وأحسن وكذا، تظل الهجرة من المستحبات في هذه الحالة. يعني إذا كان يعني الإنسان قادرا على إظهار دينه في البلدين فتكون هجرته من أحدهما إلى الآخر مستحبة، إذا كان يعني البلد الذي يهاجر إليه يعني أصلح وأعون على طاعة الله تعالى وفيه يعني من يعينه على الخير وإمكان يعني نفعه للإسلام وللمسلمين في هذا المكان أحسن وكذا، فيكون يعني الهجرة تكون في هذه الحالة من المستحبات. فهذا النوع من الهجرة يعني البدنية باق إلى يوم القيامة ولا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لأن المراد به خصوص الهجرة من مكة. والنوع الآخر من الهجرة اللي هو الهجرة يعني بمعنى هجرة السيئات واجتناب السيئات، وهذا النوع من الهجرة يعني باق وهو المقصود الأساسي من الهجرة، يعني هي الهجرة البدنية الحسية، إنما شرعت ليهجر المسلم السيئات لأن البلد فيها سيئات ويريد أن يهجر السيئات، فيهجر البلد من أجل أن يهجر السيئات التي في هذه البلد فإذا هجر البلد وانتقل إلى بلد أخرى، يعني لو أن شخصا هجر بلد الشرك والكفر وكذا وذهب إلى بلد إسلام وإيمان، ثم لم يهدر السيئات في بلد الإيمان والإسلام واستمر في المعصية والإساءة، يبقى إذن لم يستفد من هذه الهجرة، لأن الهجرة إنما شرعت لكي يهجر السيئات. فإذا هنا يعني الحديث يراد به أحد أمرين، يعني إما أنه تطيب لخاطر من لم يهاجر من المسلمين بأنه يمكنه أن ينال شرف الهجرة وفضلها بأن يهجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لأن من هجر ما نهى الله عنه فهو المهاجر الكامل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه تنبيه للمهاجرين، تنبيه للمهاجرين من الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ألا يتكلوا على الهجرة فيقصروا في العمل. المعنى الثاني للحديث أنه تنبيه للمهاجرين الذين هاجروا فعلا هجرة بدنية من بلد يعني شرك إلى بلد الإسلام والإيمان ألا يتكلوا على ذلك ويقصروا عن العمل، يعني اعتمادا على أنهم هاجروا ولهم فضل الهجرة وكذا، فيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هجرتهم لا تتم ولا تكمل إلا بهجرة السيئات. قال وهذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. جوامع الكلم هي الأحاديث الوجيزة في مبناها الكبيرة العظيمة في معناها، هناك أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم لفظها وجيز يعني وقليل، ولكن حوت يعني المعاني العظيمة الكثيرة، وهذا يعني من خصائص أسلوبه صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، ومما ميزه الله سبحانه وتعالى به عن بقية الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس، أو أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها صلى الله عليه وسلم قال: وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت جوامع الكلم، وفي رواية: واختصر لي الكلام اختصارا، يعني أعطي صلى الله عليه وسلم أن الكلام يختصر له بحيث يعبر يعني في الجمل القليلة الوجيزة عن المعاني الكثيرة العظيمة. الباب الذي بعده باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. الرواية الثانية قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. نفس نص الحديث يعني جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس رضي الله عنهما. طيب، ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم؟ لو تعلمون ما أعلم، يقول الشارح: المراد هنا ما يتعلق بعظمة الله سبحانه وتعالى وانتقامه ممن يعصيه والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم، ما هي الأمور التي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلمها؟ المراد هنا كما قال يعني عظمة الله سبحانه وتعالى، يعني علمه صلى الله عليه وسلم بالله أعظم من علم يعني بقية أفراد أمته بالله سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلمكم بالله، أو إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى لما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه من صفاته العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته وبلغها، لكن لا يصل علم هذه الأمة بالله سبحانه وتعالى مثل ما يصل إليه علم النبي صلى الله عليه وسلم بربه سبحانه وتعالى وبعظمته. فيقول: لو تعلمون ما أعلم، يعني من عظمة الله سبحانه وتعالى وانتقامه ممن يعصيه. النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أشياء لم تطلع عليها أمته من أنواع عقاب الله سبحانه وتعالى لأعدائه ولمن عصى أمره. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يوم المعراج عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى النار، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النار في يعني عدة مواقف، هذا يعني أحدها. وفي يوم صلاة الكسوف صورت النار للنبي صلى الله عليه وسلم في قبلة الجدار، ورأى النار في بعض الرؤى المنامية كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في رؤيا منامية يعني رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم النار، وجاءه ملكان وأخذاه صلى الله عليه وسلم وذهب به وأرياه عذاب البرزخ، رأى يعني مثلا أقواما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معه يعني معه يعني آلة من الحديد يعني يشرشر بها شدقه الأيمن حتى يبلغ بها قفاه، ثم يشرشر شدقه الأيسر والعياذ بالله تعالى حتى يبلغ به قفاه والعياذ بالله تعالى، فإذا شرشر شدقه الأيسر التأم شدقه الأيمن عاد كما كان، فيعود يعني يشرشره والعياذ بالله تعالى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا يا جبريل؟ قال هذا الذي يكذب الكذبة فتبلغه الآفاق والعياذ بالله تعالى. ورأى أقواما يسبحون في بحر من الدم، وقال هؤلاء أكلت الربا والعياذ بالله. ورأى رجالا ونساء عراة في تنور يتضاوون يصرخون ويصيحون في تنور فرن والعياذ بالله تعالى، يعني يشوون في هذا التنور ويتضاوون وكذا. وقال جبريل عليه السلام هؤلاء الزناة والزواني والعياذ بالله. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من أصناف العذاب، ومر بقبرين وأطلعه الله تعالى على عذاب صاحبي القبرين وكذا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يعني من انتقام الله سبحانه وتعالى ممن يعصيه، وعلمها صلى الله عليه وسلم لم تعلمها أمته، فيقول لو تعلمون ما أعلم، يعني من عظمة الله تعالى ومن انتقامه ممن يعصيه. وكذلك من الأهوال التي تقع عند النزع والموت، عند قبض الروح وعند الموت وفي القبر، في ضمة القبر وعذاب القبر وكذا ويوم القيامة. فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. يقول الشارح رحمه الله مناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك في هذا المقام واضحة، والمراد به التخويف. يعني لو علمتم هذه الأمور التي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لحملكم ذلك على قلة الضحك وكثرة البكاء. ثم ذكر الشارح ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال من علم أن الموت مورده والقيامة موعده، من علم أن الموت مورده يعني هو مكان وروده، يعني نهاية رحلته ومكان وروده، والقيامة موعده. طبعا الموت مورد يعني نهاية الرحلة الدنيوية يعني، وإلا فهو مرحلة يعني من المراحل وبعده لقاء الله سبحانه وتعالى. والقيامة موعده والوقوف بين يدي الله مشهده، فحقه أن يطول في الدنيا حزنه، فحقه أن يطول في الدنيا حزنه. فهذا من كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو يعني مؤكد لمعنى هذا الحديث العظيم. طيب هذا يعني أهم ما يتعلق يعني بهذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. إن شاء الله في سؤال في موضوع، تفضل. نعم، هنا يسأل عن الهجرة لمصلحة دنيوية من بلد إلى بلد آخر. الجواب حكمها أنها جائزة إن شاء الله تعالى إذا قدر المسلم على إظهار دينه. إذا المسلم هاجر من بلد الإسلام إلى بلد يعني غير إسلامية، وهذه البلد غير الإسلامية يقدر فيها على إظهار دينه، فإذا كان الحامل لذلك لسبب دنيوي من عمل أو تجارة أو دراسة أو نحو ذلك فهي حلال بإذن الله تعالى، وإنما يحرم إذا يعني لم يقدر على إظهار الدين. أما إذا كانت الهجرة لسبب ديني، يعني الهجرة للدعوة إلى الله تعالى وكذا، فهنا تكون هذه الهجرة مستحبة، بل قد تصل إلى واجبة في بعض الأحيان على بعض الناس، يعني إذا كانوا ممن تتوقف يعني الدعوة عليهم مثلا ولا تقوم إلا بهم، وبتركهم مثلا هذه البلاد ينهدم مثلا أمر كبير وكذا، يعني تكون الهجرة مستحبة، يعني الهجرة زي العكسية يعني من بلد الإسلام إلى بلد غير إسلامية، إذا كان غرض الدعوة إلى الله تعالى فهو من العمل الصالح يعني، ويكون مثابا ومأجورا عليه. وبإمكان كل مسلم إن شاء الله حتى لو كانت هجرته لسبب يعني دنيوي فهي من باب المباحات يعني، لكن كما ذكرنا المباح يمكن تحويله بالنية إلى مستحب إن شاء الله، إذا هو يعني كان القصد أنه جاء إلى سبب دنيوي للعمل والتجارة والدراسة وكذا، يمكن بإذن الله تعالى أن يقرن يعني هذه النية إن شاء الله بنية يعني المساهمة في الدعوة إلى الله وخدمة الإسلام في هذه البلاد بما يستطيع وكذا، فيكون بذلك إن شاء الله يعني قد نال أجر العمل الصالح والمستحب إن شاء الله بإذن الله. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. في سؤال؟ تفضل. نعم. نعم طبعا إن شاء الله، يعني أكون يسأل لو أن إنسانا جاء لغرض دنيوي لتجارة أو دراسة أو عمل أو كذا، ثم بدأ له يعني أنه يمكن أن يساهم في الدعوة إلى الله، وجد يعني فرصة للمشاركة في الدعوة وكذا، والتعريف بالإسلام وكذا، ففي هذه الحالة يمكن أن يغير نيته إن شاء الله ويحولها إلى هذه النية الصالحة ويؤجر بها بإذن الله تعالى إن شاء الله. يعني الحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له يعني كلام في الفتاوى، يقول إن الإقامة يعني في دار الكفر أو بلاد غير الإسلام أو كذا، إذا أقام فيها الإنسان يعني بغرض الدعوة إلى الله تعالى ونصر الدين ونشره وكذا، يعني قد يكون ذلك يعني أعظم أجرا من الإقامة بمكة أو المدينة. يعني يقول إن الإقامة في ديار غير الإسلام إذا أقام فيها بنية يعني الدعوة إلى الله تعالى ونشر الدين ونشر الإسلام وتعليم أهلها الإسلام وكذا، يكون أجره إن شاء الله يعني أعظم من أجر من أقام بمكة والمدينة إن شاء الله. فيقول يعني إن فضل الإقامة في البلدان يعني يرى شيخ الإسلام أنه ليس هناك يعني فضيلة للإقامة في مكة أو الإقامة في المدينة يعني في حد ذاتها، وإنما يعني الفضل بكثرة العمل الصالح وكون الإنسان يعني أنفع للإسلام، وجوده أنفع للإسلام في مكان ما، يقول المكان الذي يكون وجوده فيه أنفع للإسلام وللمسلمين تكون إقامته فيه أفضل، بغض النظر عن كون هذا المكان حتى لو كان يعني خارج بلاد الإسلام. وقال يعني إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الفضل والأجر وكذا، يعني معظمهم وعامتهم يعني عاشوا خارج مكة والمدينة. تشوف الصحابة الذين بقوا في مكة والمدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلدان، قلة جدا منهم يعني يمكن نسبة 5% ولا 10% بالكثير من الصحابة رضي الله عنهم بقوا يعني في مكة والمدينة، والباقون تفرقوا في البلاد، وتجد يعني في تراجم الصحابة رضي الله عنهم الذين ماتوا منهم في بلاد فارس، والذين ماتوا في العراق وفي الشام وفي مصر وفي اليمن وفي المغرب وفي قبرص وفي القسطنطينية وفي غيرها من البلاد. وكانت يعني كان خروجهم يعني إما للجهاد وإما للدعوة والتعليم وكذا، يعني كثير منهم حتى بعد فتح البلاد يعني خرجوا في الفتوحات مثلا أولا، وبعد الفتوحات لهذه البلاد يعني استمروا فيها بغرض الدعوة إلى الله وتعليم الناس الدين وكذا. فكانوا يعني يقيمون في هذه البلاد التي فتحت وأصبحت بلاد إسلام، ما تركوها وعادوا إلى المدينة أو إلى مكة، وإنما أقاموا في تلك البلاد حتى ماتوا بها وهم يدعون إلى الله ويعلمون الناس وكذا. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا يدل يعني على أنهم فهموا أن المكان الذي يكونون فيه يعني أنفع للإسلام والمسلمين و يعني نفعهم فيه أكبر وأحسن، تكون إقامتهم فيه يعني أعظم أجرا إن شاء الله تعالى. بارك الله. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم، هو هذا السؤال مهم يعني. أخونا يقول يعني طيب إنسان قدم إلى هذه البلاد للعمل وبعدين يريد أن يغير نيته إلى الدعوة، تغيير النية ليس يعني الأمر مجرد نية قلبية بدون عمل، يعني مش إنسان مقيم كما هو بدون أي تغيير في عمله ولا في سلوكه، مجرد فقط تغيير نية بدون عمل هذا لا يكفي، لابد يعني إذا أراد فعلا أن يحول نيته إلى نية الدعوة إلى الله وأنه مقيم هنا للدعوة، فلابد وأن يصحب ذلك يعني عمل جاد فعلا ويشارك في الدعوة إلى الله تعالى. كيف السبيل يعني المشاركة في الدعوة إلى الله؟ عن طريق المراكز الإسلامية والجمعيات الإسلامية يعني القائمة في هذه البلاد، وهي كثيرة بحمد الله تعالى. شوف يعني أي جمعية إسلامية أو مركز إسلامي ويعرض عليهم يعني ما لديه مثلا من خدمات و ما يستطيع أن يقوم به، وبالتأكيد يعني كل المساجد والمراكز الإسلامية والجمعيات الإسلامية تشكو من عجز يعني في من يقومون بالعمل وكذا، تجد يعني المسجد الذي يصلي فيه مثلا 1000 شخص ويصلي فيه كذا لا يقوم يعني بأمر المسجد وبال يعني المساهمة يعني في الأعمال الخيرية التي تنشأ فيه إلا يعني قلة قليلة يعني. فلو يعني مثلا على سبيل المثال مثلا يعني المسلمون بحاجة إلى تشكيل يعني لجان للعناية بالمسلمين الجدد، يعني مسجد صغير مثلا يعني نسبيا يعني مثل مسجدنا هذا مثلا بفضل الله تقريبا يعني لا يكاد يمر الشهر إلا ويسلم 2 أو 3 أحيانا في الشهر وأحيانا في وهؤلاء الذين يسلمون كثير منهم لا يجد بعد ذلك من يتعهده ويتكفل وأن يأتي الشخص ويسلم وكذا ويتعرف به المسلمون ثم ينصرف ولا يجد يعني العناية الكافية. وفي الحقيقة هذا تقصير كبير، وأن المسلم الذي يريد أن يجعل نيته الدعوة إلى الله المفروض كل واحد يسلم يؤخذ يعني هاتفه ويؤخذ يعني عنوانه وكذا، ويكون هناك يعني شخص يتعهد يعني بزيارته ومتابعته. هذا الأمر معمول به في بعض الأماكن، إن شاء الله نأمل يعني أن يكون معمولا به هنا، أن كل واحد يسلم يكون هناك يعني زي كفيل له من المسلمين، يعني إما فرد أو أسرة تتكفل بهذا المسلم الجديد ويتعهدون بمتابعته كل أسبوع مثلا، يصطحبونه معهم على الأقل يعني درس الجمعة مثلا أو كذا، ويجيبون على أسئلته إذا كان عنده أسئلة عن الإسلام، يعلمونه الصلاة، يعلمونه أحكام الدين كذا، يساعدونه في أي أمر يحتاجه وكذا، بحيث يعني يربطونه بالإسلام ويستمر يعني، لا يكون إسلامه فقط يعني مجرد يعني كلمة يقولها ثم يغيب يعني ولا يدرى عن سلوكه بعد ذلك وكذا. فهذا أقل شيء يعني. طبعا أبواب الدعوة ومجالات الدعوة يعني كثيرة لا تخفى عليكم إن شاء الله. بارك الله فيكم، اكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويقوم بالسلامة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.